وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج ويمتن على عباده بتدليله لهم وتيسيرهم للركوب فيه وجعله السمك والحيتان فيه وإحلاله لعباده لحوم لحمها حيها ومنجتها حيها وميتها. نعم، لأنه الذي مات تسكن الياء. نعم، أما من مصيره الموت حي مصيره الموت فيقال ميت. نعم، إنك لميت. أما الذي انتهى مات وانتهى يقال ميت. ميت. نعم، ميتها وميتها. وميتها في الحل والإحرام وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة، وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها حلية يلبسونها، وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره أي تشقه، وقيل تمخر الرياح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكلاهما صحيح بجؤجئها وهو صدرها المسنم الذي أرشد العباد إلى صنعتها وهداهم إلى ذلك إرثا عن أبيهم نوح عليه السلام، فإنه أول من ركب السفن وله كان تعليم صنعتها، ثم أخذها الناس عنه قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، يسيرون من قطر إلى قطر وبلد إلى بلد وإقليم إلى إقليم، تجلب ما ها هنا إلى هناك وما ها هناك إلى هنا. ولهذا قال تعالى: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، أي نعمه وإحسانه. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: وجدت في كتابي عن محمد بن معاوية البغدادي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه فقال: كلم الله هذا البحر الغربي وكلم البحر الشرقي، فقال للبحر الغربي: إني حامل فيك عبادا من عبادي، فكيف أنت صانع فيهم؟ قال: أغرقهم. قال: بأسك في نواحيك وأحملهم على يدي. وحرمه الحلية والصيد. وكلم هذا البحر الشرقي فقال: إني حامل فيك عبادا من عبادي، فما أنت صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدي وأكون لهم كالوالدة لولدها. فأثابه الحلي والصيد. ثم قال البزار: لا نعلم من رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، وهو منكر الحديث، وقد رواه سهيل عن النعمان بن أبي عياش عن عبد الله بن عمرو موقوفا. ثم ذكر تعالى الأرض وما جعل فيها من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات لتقر الأرض ولا تميد، أي تضطرب بما عليها من الحيوان، فلا يهنأ لهم عيش من الحيوانات فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك. ولهذا قال: والجبال أرساها. وقال عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن قتادة قال: سمعت الحسن يقول: لما خلقت الأرض كانت تميد، فقالوا: ما هذه بمقر على ظهرها أحدا، ما هذه بمقرة على ظهرها أحدا، لأنها تميد تضطرب. نعم، فأصبحوا وقد خلقت الجبال، لم تدر الملائكة مما خلقت الجبال. وقال سعيد